إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم سنوات المجد. سنوات المجد مع رائد من رواد الإذاعة المصرية الإذاعي الكبير محمد سناء. سنوات المجد. أعداد وتقديم وفاء زكريا. إخراج إيمان يحيى. أعزائي المستمعين، ضيفنا رائد من رواد الإذاعة وفارس من فرسان الكلمة المنطوقة، ساهم في تدريب وتكوين أجيال من الإذاعيين وتعليمهم فنون الإلقاء والحوار الإذاعي، ليتبوأوا الآن أعلى المناصب. قدم العديد من البرامج والحوارات الإذاعية ونقل إذاعات على الهواء في مراحل تاريخية متعددة ومهمة. يسعدنا اللقاء بالرائد الإذاعي والإعلامي الكبير الأستاذ محمد سناء. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بك دوم وفاء. محطات متعددة في مشوار حياة حضرتك، نبدأها بالنشأة. كيف ساهمت النشأة في تكوين شخصية محمد سناء؟ هو الحقيقة النشأة ممكن نسميها يعني نشأة من جيل قديم. فأنا ولدت عام 37 في حي من أحياء القاهرة الذي كان يعج بالنماذج الوطنية والسياسية. ولدت في منطقة الحلمية الجديدة بالقاهرة، وكانت قريبة من قصر عابدين، وقريبة من حي السيدة زينب، وقريبة من حي المنيرة وجاردن سيتي الذي كان يقطن به السادة الوزراء السابقين، ومن بينهم النحاس باشا اللي كان رئيس الوزراء، وقيادات كثيرة من السياسيين. ونشأت في مدرسة من المدارس التي كانت أيضا من المدارس التي تنقسم إلى مجموعات وطنية كثيرة، وهي مدرسة بن بقادن الثانوية بالحلمية الجديدة. وفي هذا المناخ الوطني ونشأت وتربيت على أسس سليمة من الوطنية المصرية العريقة. كان هناك أحاديث أكيد في البيت، مثلا بين الوالد والوالدة والأشقاء، كان في أحاديث حول الوطنية والأحداث التاريخية التي تدور أو يمر بها الوطن. قبل العائلة تأتي المدرسة، كنا نتربى على نماذج من الوطنية السليمة، بمعنى أننا تعلمنا في المدرسة تاريخ مصر من عهد الفراعنة وصولا إلى ذلك العهد الملكي، وبعد ذلك جاءت الثورة المصرية غرست في نفوسنا أيضا معاني كثيرة من الوطنية. أسهمت الإذاعة بدور كبير في نشأتنا طبعا في تلك الفترة، لأن الإذاعة بأغانيها الوطنية وأحاديث السياسيين من خلال ميكروفون الإذاعة، وما كانش فيه في الإذاعة إلا البرنامج العام، وبعد دي جه صوت العرب في 4 يوليو سنة 53، ودول اللي كانوا موجودين أيام ما كنا إحنا طلبة في المرحلة الثانوية. فغرست الإذاعة فينا بأغانيها الوطنية وبقيمها في تلك الفترة أيضا، وجيل من الرواد اللي تتلمذنا على أيديهم من خلال ميكروفون إذاعة البرنامج العام وصوت العرب بعدما أنشئ. هل كانت الإذاعة في هذه السن الصغيرة هي حلم بيروض حضرتك أن أنت تعمل من خلالها؟ الحقيقة لا، يعني لم يكن يخطر في بالي أن أصبح مذيعا يوما ما، إنما كنت أطمح أن أنا أصبح مهندسا ومن المفارقات الغريبة أن أنا كنت أنجح في مرحلة الثانوية في الرياضيات بدرجات ممتازة، وعندما وصلت إلى السنة الخامسة من التعليم، وهي كان السنة على أيامنا كان 5 سنين والابتدائي كان 4، ما كانش في حاجة اسمها إعدادي، فكان بينقسم إلى التوجيهية، كانت تنقسم إلى علمي ورياضة وأدبي، والأدب ينقسم إلى أدب جغرافيا وأدب رياضة، فأنا كنت ملتحق برياضة على أساس أن أصبح مهندسا، فكنت بنجح في الرياضيات بدرجات عالية جدا، فما فلحتش في دخول الهندسة، فكنت عيد. يعني أنا عدت 2 سنين زيادة في الثانوي من أجل أحقق هذا الهدف ولم أحققه. وكانت كلية الألسن بجامعة عين شمس هي كلية بتعتمد على اللغات، هل حضرتك كنت عايز تكتسب الجديد من اللغات بجانب اللغة العربية؟ أنا التحقت بالألسن، وكانت الألسن تسمى مدرسة الألسن العليا، لأن مدرسة الألسن أنشأها رفعت الطهطاوي في عام 1835 عندما عاد من فرنسا بعد بعثة أرسله إليها محمد علي باشا. لما جاء الدكتور طه حسين وزيرا للمعارف اللي هي النهاردة التربية والتعليم، أعاد فتح مدرسة الألسن بس بالنسبة لخريجي جامعات أقسام اللغات بعد الظهر مسائية، فالألسن فتحت وكان فيها قسمين فقط لا غير، قسم الألماني وكان بيدرس إلى جانب اللغة الألمانية يا إما الإنجليزية يا إما الفرنسية كلغة فرعية، والقسم الإيطالي، وكان بكورة الألسن 90 طالبا وطالبة في القسم الألماني و35 طالبا وطالبة في القسم الإيطالي، ده كان عدد الطلبة 125 طالب وطالبة في السنة الأولى، وبعد ذلك أخذت تترى اللغات الأخرى كالروسية والتشيكية واليوغوسلافية والصينية بعد ذلك أيضا والإندونيسية إلى آخرها. الإعلامي الكبير والإذاعي أستاذ محمد سناء، هل مرحلة الجامعة هي من أثقلت ثقافة حضرتك في هذه الفترة، التعرف على ثقافات جديدة والترجمة إلى اللغة العربية، يعني هذا الزخم من المعلومات هل كانت بداية وباكورة الثقافة لديك؟ الحقيقة لا، الباكورة بدأت من طفولتي، فعندما نشأت في حي الحلمية الجديدة والسيدة زينب كما قلت ليكي، فكان هذا الحي يعني الآلاف منهم من المثقفين كنت أجلس إليهم وأستمع إليهم عما كان في مصر في مطلع القرن 20، فاستفدت وأنا طفل من خبرات هؤلاء الناس كبار السن أولا، ثم في بكورة تلك الفترة أيضا دأبت على قراءة الأهرام، فكنت أعشق الأهرام وأنا في مطلع 40s، فتثقفت سياسيا في طفولتي أيضا من خلال ما كان يكتبه عباقرة الأهرام في تلك الفترة، وبعد ذلك الشعب المصري في تلك الفترة كما قلت لك في ظل الاستعمار الإنجليزي الذي كان متواجدا في القاهرة، ولعلي أذكر أنه أثناء الحرب العالمية الثانية في المكان المتواجد فيه الآن الجامعة العربية وفندق نيل هيلتون، كان هذا المكان هو سراي إسماعيل باشا، ولكن جاء الإنجليز واحتلوه، ورأيتهم بأم عيني وهم يجلسون في هذا المكان، وكان دافع لينا من الوطنية كراهية الاستعمار الإنجليزي. وأنا في بكرة طفولتي كنت أشارك في المظاهرات المضادة للإنجليز وهتافاتنا، ما كان يردده الشعب يا عزيز يا عزيز كوبا تاخد الإنجليز، وكان المقصود بعزيز هو عزيز المصري الجنرال العظيم من قادة القوات المسلحة في تلك الفترة. كيف جاء دخول حضرتك إلى الإذاعة؟ حضرتك بتتذكر بالتأكيد هذه المناسبات، وكيف جاء الإعلان عن قبول مجموعة جديدة من المذيعين، وكيف كان اللقاء مع الإذاعة لأول مرة؟ الحقيقة تجربتي مع الإذاعة تجربة متنوعة، بمعنى أنا لما تخرجت في كلية الألسن قسم اللغة الألمانية كنت قد سافرت أثناء دراستي بها إلى ألمانيا، ومكثت بها شهرين في إحدى القرى تسمى قرية أخميلة تتبع ميونخ، دي كان فيها معهد جوته، هم استضافونا هناك شهرين كطلبة في مرحلة النهاية من الدراسة في اللغة الألمانية. حرت في أمري إلى أين أتوجه، ففوجئت بإعلان في الجرائد أن الإذاعة تطلب مشرفين لغويين على البرنامج الألماني. تقدمت إلى هذا الامتحان، كان امتحان تحريري في مدرسة الخدوية، ثم كان شفهي بعد ذلك في مبنى الإذاعة في المكان الذي أصبح الآن جزء من البنك الأهلي، كان ده بنسميه استوديوهات علوي، كان الاختبار الشفهي. تقدمت وامتحنت وكان العدد كبير، في هم كانوا عايزين واحد فكنت أنا هذا الواحد. حضرتك بتذكر لجنة الاختبار كان مين من عمالقة الإذاعة؟ لا، هو كان امتحان أصلا ما كانش امتحان مذيعين، يعني هو كان امتحان لغوي لغة ألمانية. فاكتست الاختبار وعينت مشرف لغوي على البرنامج الألماني، وكنا البرامج الموجهة كانت بمكانها كان في عمارة 9 شارع الشريفين في الدور الرابع. بعد هذا استمر العمل بقى في البرنامج الألماني إلى أن في سنة 68 رشحت لبعثة في ألمانيا في إذاعة برلين، وعدت إلى القاهرة مرة أخرى. في عام 70 تقريبا أعلن أن الإذاعة البرامج العربية بحاجة إلى مذيعين، فأنا اشتغلت في برامج موجهة مشرف على البرنامج الألماني وأيضا مذيع للبرامج العربية الموجهة إلى خارج مصر. كان في بقى موجه إلى أفريقيا، موجه إلى آسيا، موجه إلى الأمريكتين، إلى أوروبا، فكنا بناخد جدول مذيعين إلى هذه القارات. لما أعلنت الإذاعة عن حاجة البرامج العربية إلى مذيعين، أنا تقدمت من ضمن اللي تقدم من الزملاء، فاختاروني مذيعا بالبرنامج العام. وأذكر أنه كان يوم خميس وجمعة لما انتقلت من العمل بالبرامج الموجهة إلى البرنامج العام، أنني عملت مع المرحوم الأستاذ صابر السلامة صديقي الراحل. فجينا بقى يوم الخميس اشتغلت معاه فترة المساء، وأعتقد الجمعة اشتغلت معاه فترة أخرى، ولكن قلت له يا صديقي العزيز أنا لا أرغب في العمل بالبرنامج العام. فقال لي ليه، قلت له انا عايز محطه كده فيها روح صوت العرب، فيها حاجات تعليقات وحاجات كده يعني. فخطبت المرحوم الاستاذ محمد محمود شعبان وشرحت له رغبتي في ان انا انتقل لصوت العرب. ده كان سنه كام يا فندم؟ سنه 71، في 20 ابريل 71 انتقلت للعمل بصوت العرب. صوت العرب من القاهرة. النادي الدبلوماسي العربي. برنامج يعده ويقدمه محمد سناء. هنقدر نقول ان الفترة دي كانت يعني عصر ذهبي لإذاعة صوت العرب، كان هناك دور قيادي بتقوم به في الوطن العربي. بعد ما حضرتك انتقلت الى صوت العرب كان دوركوا ايه في الفترة دي؟ هو الحقيقة صوت العرب عندما نشأ في 4 يوليو سنة 53، وكان الرائد العظيم الأستاذ أحمد سعيد هو من يقود صوت العرب، وعلى ما أذكر أنه كان برنامجا من خلال البرنامج العام، يعني لم يكن بهذا التوسع والتشعب الموجود النهار. فصوت العرب خد مسيرة صوت العرب مسيرة تؤرخ للشعب العربي كله مش للمصريين فقط، فقد كان صوت العرب هو صوت الأمة العربية في مصر وصوت مصر في الأمة العربية، وحرك الكثير من ضمائر الأمة العربية. صوت العرب أسهم إسهاما كبيرا في تحرير الأمة العربية. يعني إحنا النهاردة بنسمع، يعني قبل ظهور صوت العرب لم يكن هناك جزء من الأمة العربية محررا أو مستقلا أو يملك قادته زمام الأمور فيه، بل كان الاستعمار الفرنسي والاستعمار الإنجليزي والبريطاني على كل بقعة من بقاع الأمة العربية. ولكن بفضل الثورة المصرية وبفضل صوت العرب تحررت الأمة العربية، ولا يمكن لأحد أن ينكر هذا. تسمع النهاردة يقولك عيد الاستقلال للبلد الفلاني سنة 60، عيد الاستقلال للبلد الفلاني سنة 51، وهلما جرى يعني كل معظم الدول العربية كاملة كانت محتلة، الدول الأفريقية كاملة كانت محتلة، ولكن صوت العرب أسهم إسهاما كبيرا في تحرير الأمة العربية والقارة الأفريقية أيضا. ويذكر للبرامج الموجهة أيضا أنها قامت بدور في تحرير القارة الأفريقية وكثير من بلدان العالم الثالث. صوت العرب من القاهرة. أمجاد يا عرب أمجاد، ببلدنا كرام السياد. أمجاد يا عرب أمجاد، ببلدنا كرام السياد. أمجاد يا عرب أمجاد. ولا ننسى شعار صوت العرب، أمجاد يا عرب أمجاد، وهذا النداء الحيوي والحماسي اللي قالها بكثير من مشاعر المصريين. الحقيقة يعني أمجاد يا عرب أمجاد في ده شعار سيظل نذكره بكل اعتزاز وبكل فخر. لكن أيضا عندما تصدى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لتحرير المغرب العربي، المغرب والجزائر وتونس، كان هناك برنامج اسمه شمال أفريقيا، كان شعاره شمال أفريقيا بلادنا، حريته حرية لنا، لا ننسى هذا. وده خصص من خلال صوت العرب لتحرير المغرب العربي. وعندما السلطات الفرنسية اعتقلت ملك المغرب وتصدى صوت العرب لإعادته إلى المملكة، عندما خطفت فرنسا الأحرار الخمسة صوت العرب أذاع أو يعني كان هناك أغنية تقول باسم الأحرار الخمسة هناخد بالطارية فرنسا. يعني صوت العرب كان دوره دور عظيم في الحركة القومية العربية التي أقول بكل أسف أنها الآن غير موجودة على الساحة. الإعلامي والإذاعي الكبير أستاذ محمد سناء، حضرتك انتقلت إلى صوت العرب عام 71، ويعني عاصرت فترة حرب 73، وحضرتك أوصف لنا كيف كانت الأجواء ودوركم كمذيعين في هذه الفترة وكيف بتنقلوا الأحداث إلى كافة الشعب العربي. لا شك أن نصر أكتوبر كان لي دور كبير في إسعاد كافة العاملين في صوت العرب، بل في الإذاعة المصرية بكاملها. وتلقينا هذا الخبر بفرحة عارمة، وأسهمنا في إذاعة البلاغات التي كانت تأتينا من القوات المسلحة. ولكن سبق هذا توجيهات من المرحوم محمد محمود شعبان لنا بأن القيادة السياسية في البلد والقيادة العسكرية تود أن يكون قراءة البلاغات بهدوء تام وحيادية تامة، ولا توجد أي مغالاة في هذا الموضوع. وفعلا كان التزام جميع المذيعين بالحيادية وعدم الحماس وبالهدوء والالتزام بتلك التوجيهات. انضمت موجات الإذاعة كاملة إلى البرنامج العام صوت العرب والشرق الأوسط والبرنامج العام في موجات موحدة. وكان من استوديو البرنامج العام نتناوب نحن المذيعين على العمل من خلال البرنامج العام. نعم. أستاذ محمد سناء الإعلامي والإذاعي الكبير، حرب 73 كانت نقطة فارقة في تاريخ الوطن، بعدها وبعدها بسنوات كانت معاهدة السلام، وقطيعة عربية حدثت بعدها، كيف كان دور صوت العرب في التقريب بين الشعوب وبين مصر وبين تقريب وجهات النظر وشرح القضية المصرية؟ الحقيقة زي ما قلت لحضرتك، صوت العرب هو صوت الأمة العربية في مصر وصوت مصر في الأمة العربية، ولم يكن لنا أن نخوض في ذلك الصراع السياسي بين القيادة السياسية المصرية وبعض القيادات العربية التي قاطعت مصر وحاولت عزل مصر عن المحيط العربي. فكان صوت العرب ملتزم بقيمه ومبادئه التي عاش عليها طويلا ولا يزال يعيش عليها، وهي الترابط العربي والقومية العربية والالتفاف حول هدف واحد ومصير واحد للأمة العربية بكاملها. لم ننفصل عن الأمة العربية في تلك الفترة، بل بالعكس دعمنا تعاوننا الإعلامي مع كافة الدول العربية. كنا وفي تلك الفترة أيضا حريصين على أن يظل صوت العرب هو صوت الأمة العربية في مصر وصوت مصر في الأمة العربية، ووقفنا على الحياد بالنسبة لذلك النزاع السياسي بين القيادة السياسية المصرية والقيادات السياسية العربية. صوت العرب من القاهرة. برنامج يعده ويقدمه محمد سناء. الحقيقة لا يمكن أن نتحدث مع حضرتك ولا نتذكر الكثير من الإذاعات الخارجية اللي حضرتك وكبتها وكنت بتنقلها على الهواء مباشرة. حضرتك تتذكر إيه من الإذاعات الخارجية دي؟ والله الإذاعات الخارجية ده موضوع آخر، ده موضوع كبير. يعني الإذاعات الخارجية التي شاركت وساهمت فيها، ساهمت في إذاعات خارجية في من كافة الدول العربية، فلا يوجد قطر عربي لم أقم بإذاعة خارجية منه، إبان زيارة الرئيس السادات إليه. فكافة الدول العربية زرتها لأكثر من مرة في تلك اللقاءات، وقمت بإذاعات خارجية كثيرة وكذلك من دول أخرى في أوروبا أو أمريكا. دي أضافت إليها الكثير من الثقافات ومن المعارف والاحتكاك بالشعوب. لعل من أبرز تلك الإذاعات الخارجية إذاعتان. الإذاعة الأولى وهي الحادث المؤسف في 6 أكتوبر عام 1981 في المنصة واغتيال الرئيس الراحل أنور السادات. دي كانت بالنسبة لي فارقة في عملي، لأني شاهدت بعيني كيف يغتال رئيس الدولة، وأن يغتال هذا الرجل الذي حقق لمصر الكثير، ومن أبرز ما حققه نصر أكتوبر العظيم الذي استطاع بجرأة أن يتخذ القرار وهو واثق في قواته المسلحة وقوات مصر المسلحة. الأمر الثاني هي إذاعة خارجية كانت من الدار البيضاء على ما أذكر في عام 1989 بعد القطيعة التي انبرى لها بعض الزعماء العرب لمصر، وعودة مصر في عام 1989 إلى الأمة العربية مرة أخرى، وعودة الجامعة العربية إلى مصر وإلى دورها الذي تمارسه الآن بقيادة أمين عام مصري، بعدما كان قائد الجامعة العربية في تلك الفترة هو الشاذلي القليبي التونسي عندما نقلوا الجامعة العربية من مصر إلى تونس. لقمت بإذاعة هذا المؤتمر العربي الكبير الذي حضره كل القادة العرب في الدار البيضاء في عام 1989، وأعلنوا عودة مصر إلى الجامعة العربية مرة أخرى وعودة الجامعة العربية إلى مصر ومقرها الحالي في ميدان التحرير. الإذاعي الكبير أستاذ محمد سناء، كثير من البرامج على مدار حياة حضرتك الإعلامية والإذاعية، حضرتك بتتذكر أبرز هذه البرامج التي قدمت والتي تفاعل معها الجمهور أو المستمعين؟ هو أبرز البرامج واستمر معايا أكتر من 30 سنة هو برنامج حوار مفتوح. حوار مفتوح ده ليه قصة في بداية إذاعته. بعد ما الأمة العربية قاطعت مصر قالوا إن مصر قد استنخت وإن مصر قد خرجت عن النطاق العربي وإلى آخره مما زعموه، فأردت أن أوضح هذا، فكانت الحلقة الأولى بعد تلك القطيعة على ما أذكر في عام 78 يا أوائل 79 قمت بتقديم هذا البرنامج، وكان أول ضيف وزير الدفاع المصري الفريق أول كمال حسن علي، وتحاورت معه من خلال برنامج حوار مفتوح كيف أن القوات المسلحة المصرية لا تزال على أهبة الاستعداد لخوض أي معركة تتطلبها الظروف، وكيف أن مصر لم تسترخي، وكيف أن مصر لم تنفصل عن الوطن العربي، وكيف أن مصر ستظل هي الحامي والمدافع عن الأمن العربي والسلم العربي وعن كل قطر من أخطار الأمة العربية. وتداولت بعد ذلك واستضفت من خلال هذا البرنامج السيد عصمت عبد المجيد أمين عام الجامعة العربية ووزير خارجية مصر كذلك، ومن بين هؤلاء أيضا كان المشير محمد حسين طنطاوي في ذكرى انتصار أكتوبر، وغيرهم كثيرين استضفتهم من خلال هذا البرنامج. ده كان أبرز البرامج التي قدمتها في صوت العرب، واستمر أكثر من 30 عاما حتى منتصف عام 2011. هل هناك برامج أخرى يا فندم ممكن أن احنا نذكرها وممكن أنها تكون علامة في مشوار تاريخ حضرتك الإذاعي؟ هو الحقيقة عدات الأشكال البرامج التي قمت بتقديمها، ولكن زي ما قلت لحضرتك فكان العمل الأساسي هو المذيعين. كان من بين هذه البرامج برامج فنية وبرامج منوعات، فكان من ضمن برامج المنوعات برنامج اللقاء المفتوح، وكنت مخصص لحلقة الخميس، وكنت أخذ مجموعة من المذيعين ونتجه إلى أي مكان في جمهورية مصر العربية، فمثلا نتجه إلى قناة السويس بعد الاتفاق مع الهيئة نعمل حلقة من لقاء المفتوح حوالين الهيئة وتاريخها وإنشائها والسفن اللي بتعدي، وبنطعمها بأغاني عدي القناة العدي، الأغاني اللي تخص الموضوع ده. نطلع مثلا أسوان والسد العالي ونعمل حلقة من هناك، كانت حلقة مختلفة عن بقية حلقات هذا البرنامج اللقاء المفتوح اللي كانت بتذاع يوميا من صوت العرب. من البرامج أيضا عملت برنامج مع المرحومة الدكتورة تيبا الحفني والزميلة سامية حمروش، كان اسمه عالم النغم، ده كان بيعرض للموسيقى العالمية من خلال إذاعة صوت العرب. كان في برامج أخرى من المجموعات، برامج يعني مع المثقفين العرب مع الفلاحين العرب، ودي كانت برامج أيضا بتناقش قضايا المثقفين وقضايا الفلاحين، وبرامج أخرى كثيرة قد لا يسعفني الآن الوضع الذاكرة على ذكرها. مناصب أيضا كثيرة حضرتك تقلتها في الإذاعة على مدار مشوارك الإذاعي، نبدأها دي. حضرتك كنت في مشرف لغوي إلى أن وصلت بدايتها مشرف لغوي بالبرنامج الألماني، ثم مذيع بصوت العرب، ثم مراقب التنفيذ اللي هو مدير عام التنفيذ في المسمى الحالي، مراقب التنفيذ، ولما توسعت المراقبة فأصبحت مراقبة عامة، فأصبحت مراقبا عاما للتنفيذ، ثم لما توسعت مرة أخرى وأصبحت إدارة عامة أصبحت مديرا عاما للتنفيذ. قضيت حوالي 19 عاما في هذا المجال، مجال إدارتي لتنفيذ بإذاعة صوت العرب، وده أطول مدة مكث فيها أحد الإذاعيين رئيسا لهذا القطاع. بعد ذلك عملت مستشارا لرئيس الإذاعة، من هذا المنصب انتقلت للعمل خارج الإذاعة نهائيا برئاسة الاتحاد، فعملت رئيس الإدارة المركزية للمجالس واللجان، وبعد ذلك تركت هذا المجال مكثت فيه حوالي 6 أشهر وعدت مرة أخرى إلى الإذاعة نائبا لرئيس الإذاعة. وكثير من الأوسمة والجوائز حصلت عليها خلال مشوار حياتك. الحقيقة أنا كرمت من جهات كثيرة، لكن ما أسعدني ما تكريم الإذاعة لي طبعا، وأخرها في عيدها 80 منذ سنوات قلائل، وكرمت من القوات المسلحة. تقريبا كل عام كنت أكرم من القوات المسلحة على ما قدمته لها أيضا من خلال عملي البرامجي أو خلال عمل مباشر مع القوات المسلحة. الإعلامي الكبير والإذاعي الأستاذ محمد سناء، كنا سعداء بلقاء حضرتك اليوم، ودائما نطمئن على حضرتك ونسعد بلقائك في أرجاء الإذاعة وعلى مسامع موجتنا الإذاعية. شكرا لحضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. يعني أتمنى لك التوفيق، وأتمنى لإخوتي وأبنائي وزملائي في الإذاعة كل التوفيق في عملهم إن شاء الله، وأرجو أن أراكم في أرفع المناصب وفي أتم الصحة بإذن الله. كنتم مع سنوات المجد. سنوات المجد مع رائد من رواد الإذاعة المصرية الإذاعي الكبير محمد سناء. سنوات المجد مع تحيات وفاء زكريا، هندسة إذاعية سيد زكريا، إخراج إيمان يحيى.